بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا ما عند رحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 18 من ليلة السبت 27 من شهر صفر 1425 هجرية، الموافق 17 من ابريل 2004 ميلادي. ونستكمل به ايضا ونستأنف لقاءاتنا مع العقائد. وكنا قد تناولنا في اللقاء السابق معنى عالم الغيب والشهادة، وتناولنا الغيبيات الخمس التي في آخر سورة لقمان، بدءا بقوله تعالى إن الله عنده علم الساعة، وبينا المراد بهذا العلم، وأزلنا بحمد الله تعالى ما عسى أن يكون من شبهات حول هذه الغيبيات الخمس، وما قيل إن بعض العلماء أو الناس توصلوا إلى معلومات عن هذه الأشياء. ولما كنا قد تحدثنا أيضا عن الغيب وبينا أنه غيب مطلق لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وغيب نسبي ينسب إلينا، وبينا أن من الغيب المطلق عالم الملائكة وتحدثنا عنه قبل ذلك، وعالم البرزخ والجنة والنار، وعالم الجن والشياطين. فحديث الليلة عن هذا العالم، عالم الجن والشياطين. الدول الكبرى تنفق مليارات الدولارات للوصول إلى الكواكب العليا وإلى الأقمار وإلى هل هناك حياة على هذا القمر أو على غيره، وقد تبوء هذه المحاولات بالفشل أو تنجح أحيانا. وقد أشار الله تعالى في سورة الرحمن إلى هذه المسألة بقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فهل لنا أن نعلم عن هذا العالم الذي يعيش معنا ونعيش معه، يعيش معنا على هذه الأرض، ونحن لن نتكلف شيئا لمعرفة هذا العالم إلا النظر في كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا العالم العجيب، عالم الجن والشياطين، وهو عكس عالم الملائكة الأبرار الذين طوقنا حول المعرفة بهم فيما سبق. هذا العالم، عالم الجن والشياطين، قد يفسد علينا حياتنا، كيف لا، وهذا الشيطان هو عدونا الأول، فينبغي أن نتحرز منه ونتحصن منه، ولا سبيل إلى ذلك إلا بمعرفة هذا العالم، عالم الجن والشياطين. فتعالوا بنا نتحدث عن هذا العالم، وقد لا تنتهي قصتنا معه أو قصة الجن والشياطين معنا في مثل هذا اللقاء، بل لنا ربما لقاء آخر أو أكثر إن شاء الله، عندما تكون المسائل مهمة فينبغي أن يعني تكثر الأحاديث عنها وحولها حتى نلم بها من جميع جوانبها. فماذا هو عالم الجن؟ هو عالم غير عالم الإنس وعالم الملائكة، لكن هناك أمور مشتركة بين الجن والإنس، وأمور ينفرد بها الجن عن الإنس. الأمور المشتركة هي سلطات العقل والإدراك والقدرة على الاختيار بين الإيمان والشر أو الإيمان والكفر والخير والشر. نحن باعتبارنا في عالم الإنس أو من الإنس لنا هذه القدرة على هذا الاختيار كما تحدثنا عن ذلك من قبل في موضوع القدر، وكذلك الجن لهم القدرة على الاختيار كما يأتي من آيات واحدة، لكن يخالفوننا في أمور أهمها المخالفة في الخلقة والقدرات، وسيأتي بيان هذه القدرات التي خصهم الله تعالى بها، وأيضا جوانب العجز والضعف الذين يتسمون به. سبب التسمية، هم لماذا سموا جنا؟ ليه يسمى جن؟ وقد يستخدم أحدنا هذه اللفظة عن واحد من البشر حتى يقول إن ده جن صور، جن لاجتنانه واستتاره عن أعين الناس، مستتر عن أعين الناس لا يراه الناس، ومن ذلك يسمى الجنين جنينا لاستتاره في بطن أمه. نعم، يراه علماء الأشعة والسونار عن طريق هذه الأجهزة، لكن البشر لا يرون هذا الجن. ومنه أيضا كلمة المجن، المجن ده زي الدلع الذي يستتر به المحارب أو المقاتل من الأعداء. قال تعالى عن هؤلاء الجن: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. الجن يرانا ونحن لا نرى. الأصل الخلقة خلقوا من إيه؟ أخبرنا الله تعالى أنه أي الجن خلقوا من النار. قال تعالى في سورة الحجر: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وفي سورة الرحمن: وخلق الجان من مارج من نار. قال الإمام النووي: المارج هو اللهب المختلط بسواد النار، لهب مختلط بسواد النار. وفي حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور كما سبق، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف له من طين لازم، من تراب، من حمل مسنون كما جاء في القرآن الكريم. متى كان خلقه؟ متى ابتدأ الله تعالى خلقه؟ قبل خلق الإنس، يعني هم موجودون ومخلوقون قبلنا، لقوله تعالى في سورة الحجر: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. من قبل، إذن هم مخلوقون قبلنا كآدم. خلقتهم وصورتهم كيفيتها ما هي الأمور التي يشتركون فيها معا؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، مشتركين سوى الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. إذن يشترك الجن مع الإنس في أن لهم قلوبا وأعينا وآذانا. فالله تعالى أخبرنا عن أحوالهم بهذه الطريقة، كما أخبرنا أن للشيطان صوتا: واستفزز من استطعت منهم بصوته. وقيل ان صوت الشيطان من ضمن اللي هو الغناء، انما دلت الايه على ان للشيطان صوتا، واثبتت السنه ان للشيطان لسانا، وان الجان كما ياتي ياكلون ويشربون ويتناكحون. لو جئنا لبعض اسماء الجن في لغه العرب، وأيضا أتى بها القرآن والأحاديث أو ببعضها، قال ابن عبد البر: الجن عند اهل العرب او اهل الكلام يعني والعلماء باللسان على مراحل. اذا ذكروا الجن خالصا مجرد الجن يقولون جني، واذا ارادوا انه يسكن مع الناس في البيوت فقالوا عامر، عامر والجمع عمار، يعني بدل ما يقولون عما يسكن معنا في البيوت انه يبقى ده جني فيقولون عامر. والاحاديث في صحيح مسلم جاء بذلك: ان لهذه البيوت عوامر، فاذا رايتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا، فان ذهب والا فاقتلوه فانه كافر. هياتي بيان هذا الامر، هو يعني شكله الله تعالى على هيئه حيات، وهذه المساله كما ياتي خاصه ببيوت المدينه المنوره. من الجن من اسلم في عهده صلى الله عليه وسلم وسكن البيوت وكان بيبقى على شكل حيه، فمن راى ذلك يبقى يامره ان يخرج ولا يؤذيه، والا اذا لم يخرج في خلال ثلاثه ايام يبقى هو كافر، او هو حيه حقيقيه وليس جنا يبقى يقتل. كذلك ان كان يعرض للصبيان، يعني الجن التي تعرض للصبيان تسمى ارواح، فان خبث وبعد عن الحق وفسق يسمى شيطان. ويطلق لفظ الشيطان على الاثنين، شياطين الانس وشياطين والجن. فان زاد على ذلك فهو مارد، مردت الشياطين. فان زاد وقوي امره فهو عفريت، والجمع عفاريت، دي اسماء للجن. وفي القران الكريم قال عفريت من الجن، وده ياتي برضه في القدرات. واخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه لا سبيل لنا الى معرفه هذا العالم الا بالكتاب والسنه، اي كلام اخر مكتوب او يقال عن الجن او عن امورهم او ما يحصل فيهم ان لم يكن يؤيده القران او السنه لا نلتفت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني والحاكم والبيهقي باسناد صحيح: الجن ثلاثه اصناف، فصنف يطير في الهواء، وصنف حيات وكلاب. الحيات اللي في المدينه خاصه لما اسلموا بعد سماع القران كما سياتي، وكلاب اللي هو الكلب الاسود البهيم ده بيعتبر شيطان، وصنف يحلون ويطعنون يعني يقيمون ويقتحمون. الجن وجودهم معلوم من الدين بالضروره، وفي القران الكريم سوره الجن، وايضا واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران، والايات والاحاديث تدل على وجوده. لماذا نقول ذلك؟ لان بعض الناس قالوا هم مجرد افكار او مجرد وساوس ولا وجود له حقيقي، بل وجودهم حقيقي. ولذلك لم يختلف احد من علماء المسلمين في وجودهم، وان الله تعالى ارسل رسوله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم اليهم، وانهم استمعوا القران منه كما في قوله تعالى في الايات التي تلونا بعضها: واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران، وفي اول سوره الجن: قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا، الى اخر ما ورد من ايات. كذلك قوله تعالى: وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نحن لا نرى الجن الا اذا تشكل بصوره انسان او كلب او حمار او جمل او ما الى ذلك، واذا امسكنا به وعرفنا انه جن يمكن للانسان ان يقتله. لكن هناك حيوانات ترى الجن والشياطين، فالحمار والكلب يرى الجن. ففي الصحيحين عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم صياح الديك فاسالوا الله من فضله فانها رات ملكا. الديك يرى ملك. واذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطان. ساعة الحمار ما ينهق يقول يبقى نستعيذ بالله من الشيطان لأنه رأى، أي الحمار رأى شيطان. وكذلك روى أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير فتعوذوا بالله فإنهن يرون ما لا ترون، يعني الشياطين. إذن عالم الجن غير عالم الملائكة، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة خلقت من نور والجن خلقوا من نار، كما أن الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بينما الجن يأكلون ويشربون ويعصون الله تعالى كما يعصي الآدم والإنس. طيب يأتي السؤال، لعل بعضنا أو أحدنا سأل نفسه: إيه موضوع الشيطان اللي هو إبليس الكبير، هل هو من الجن أم من الملائكة؟ ننظر في القرآن الكريم، حقيقته هو من عالم الجن كما سيأتي، وأنه كان يعبد الله تعالى في بداية أمره وسكن السماء مع الملائكة ودخل الجنة، ثم عصى ربه عندما أمره أن يسجد لآدم، عصاه استكبارا وعلوا فطرده الله تعالى من رحمته. وأصل كلمة الشيطان تأتي من شطنة، شطنة يعني بعد عن الحق، واللفظ يطلق على كل عات متجبر من الإنس والجن. قال تعالى مقدما للإنس على الجن: شياطين الإنس والجن. زي ما كانت جدتك تقول زمان مع عفريت لبني آدم، وكنا نحن نقول في شهر رمضان المبارك أن ربنا سبحانه وتعالى تكفل لنا بسلسلة وتقييد شياطين الجن، لكن شياطين الإنس شغالين اللهم سلم. وأطلق الله تعالى عليه لفظ الطاغوت في قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان. وسمي طاغوت لتجاوزه الحد وتمرده على ربه وتنصيبه نفسه إلها يعبد من دون الله، كما سيأتي في مسألة عدم الصلاة ساعة طلوع الشمس أو غروبها لأنها تطلع أو تغرب بين قرني شيطان. يسمى في القرآن الشيطان يسمى إبليس من بلسة، وهو معناه في اللغة لا خير عنده، بلس ما عندوش خير، وأبلس يعني يائس وتحير. فهل هو بقى الشيطان ده أصل من الملائكة ولا من الجن؟ الآية التي في سورة البقرة 34: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، هذه الاسم هو، أبى واستكبر وكان من الكافرين. فذهب قوم نظرا لهذه الآية أن إبليس من الملائكة لأنه مستثنى منهم، والمستثنى سيكون من جنس المستثنى منه. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: وقد روي في هذا آثار كثيرة وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل، لماذا؟ لينظر فيها، والله أعلم بأحال كثير منها، ومنها ما يقطع بكذبه. لماذا؟ لمخالفته للحق الذي ذكره الله تعالى في سورة الكهف في آية رقم 5. ولذلك قلنا يا أحباب أن الواحد ما يستطيعش أنه يقرأ آية ويسكت أو يتوقف عندها ويأخذ منها حكم. ربما لو توقفت عند الآية الأولى من سورة البقرة اللي هي 34 لقلت إن الشيطان أصل من الملائكة، لأن ربنا أمر الكل ومنهم إبليس ولم يسكت. أما في سورة الكهف الآية رقم 50 نفس صدر الآية مثل صدر الآية 34: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. خلي بالكوا بقى، كان من الجن ففسق عن امر ربه، يبقى اصله اللي هو ابليس من الجن، لكنه كما قلنا سكن السماء وصاحب الملائكه كان يعبد الله تعالى في اول امره. طب هل الشيطان هو اصل الجن؟ يعني هو ده الاصل؟ عشان نقرر المساله، اصلنا كادميين ادم، كانسي اصلنا ادم، يبقى دي بدايتنا. فالشيطان الذي وسوس لابينا ادم وامنا حواء، هل هو اصل هذا الجن؟ قال بذلك ابن تيميه: كما ان ادم هو اصل الانس والله تعالى اعلم. وقال الحسن البصري: لم يكن ابليس من الملائكه طرفه عين، ليس من الملائكه، كان مع الملائكه لكن ليس منهم. وفي فتاوى ابن تيميه ان الشيطان كان من الملائكه باعتبار الصوره، صورته كانت مثل صوره الملائكه وليس منهم باعتبار الاصل، لان الملائكه اصلهم من نور والجن اصله من نار. الشيطان قبيح الصوره وله قرنان، والملائكه مع ان محدش مننا شافهم، انما نتمثل ان الملائكه حسن الصوره، صورتهم جميله، حتى لما يجي يثنوا على واحد ولا واحده يقولوا او عايز صوره ده عامل زي الملائكه. وعلى العكس بقى، لو واحد صورته قبيحه يقول اعوذ بالله مثل الشيطان. وقد شبه الله تعالى ثمار شجره الزقوم التي تنبت في اصل الجحيم برؤوس الشياطين. وكان النصارى في القرون الوسطى يصورون الشيطان على هيئة رجل أسود له لحية مدببة، حواجب مرفوعة، وفم ينفث لهبا يخرج منه نار، وقرون وأظلام اللي هي الأظفار المشقوقة مثل الإبل، وبين دي الصورة اللي كانوا بيمثلوها، لأنه كان يعني الشيطان يصورونه بهذه الصورة حتى انه يبقى صورة قبيحة ومقززة. وفي الصحيحين اذا طلع حاجب الشمس، يعني ساعة ما نشوف كده الشمس بتطلع وشفت الحاجب بتاعها اولها القرص او القرص، فاخروا الصلاة حتى تبرز الشمس تطلع كاملة، واذا غاب حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى تغيب، ولا تحيلوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، يعني ما تجيش كده ساعة طلوع الشمس أو غروبها تصلي، فإنها تطلع بين قرني شيطان. كيف تطلع بين قرني شيطان؟ المعنى أن في طوائف من المشركين كانوا يعبدون الشمس ويسجدون لها من دون الله عند الطلوع وعند الغروب، وحينئذ ساعة السجود ينتصب الشيطان بينهم وبين الشمس، فتكون الشمس كأنها تطلع بين قرني الشيطان، فهو لما ينتصب أمام الشمس كأن الناس يعبدونه من دون الله عشان تكون عبادتهم له. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا عن الصلاة في هذين الوقتين. طعام الجن وشرابه والشياطين، يبقى احنا دلوقتي بالنسبة للشيطان، الشيطان الاول ابليس اصله جني من الجن، عتى وعصى ربه وملعون الى ان تقوم الساعه مطرود من رحمه الله تعالى، يبقى من نسله يتناسل شياطين اعوان له، لكن بقيه الجن قد يكون منهم المؤمن كما ياتي وقد يكون منهم الكافر، ياكلون ويشربون. نعم، في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم والروث، ولعلنا ليتذكر تحدثنا عن ذلك في آداب قضاء الحاجة في أول الأبواب. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أرسله الله تعالى إليه سألوه الطعام والزاد، فقال لهم: كل عظم ذكر اسم الله عليه يكون لكم أوفر ما يكون من لحم. يعني ربنا بقدرته يخلق على هذا العظم، عظم الحيوانات التي ذبحت وذكر اسم الله عليها، يكون عليها لحم وفير يأكل منه هؤلاء الجن. فيبقى أنت يا مسلم إذا كنت في صحراء ووجدت عظمة لا تستنجي بها. لماذا؟ لأنه إن كان ذكر اسم الله عليها فسيأكلها أخوه الجني المسلم. طب الروث أو البعر يكون طعام لدوابه، يبقى الروث والبعر طعام لدواب الجن. طب وإنت الروث والبعر نجس ولا طاهر؟ نجس، يبقى لما تزيل به النجاسة أنت زودت النجاسة ولم تزيلها بل زدتها. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما بالعظم والروث فإنهما طعام، خلي بالكم، إخوانكم من الجن، إخواننا بدل مسلمين زينا ومؤمنين يبقى إخواننا، إنما المؤمنون إخوة، يبقى إخوة بين البشر وأخوة أيضا مع الجن المسلم والمؤمن. ولذلك كنا نقول لو واحد في آخر الصف وبيسلم ينوي السلام على الخروج من الصلاة والسلام على من على يمينه من الملائكة أو الجن المسلم، يعني ممكن يبقى معنا جن مسلم أيضا يبقى معنا وفي بيوتنا، وكل واحد يعني أخونا في الله دارس هذا الموضوع موضوع الجن، أقول له سمعت مرة خبطا على الباب، خبط على الباب، باب الحمام مش باب الشقة، قال له لي لعله جن مسلم يريد أن يتوضأ، يعني هذا يلحق عشان نلحق الشمس مثلا. يعني في صحيح مسلم أيضا إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه. إحنا كمسلمين نأكل باليمين ونشرب باليمين، فإن الشيطان مش الجن بقى، يبقى الجن المسلم يأكل باليمين ويشرب باليمين مثلنا، إنما الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وفيه أيضا في الصحيحين وفي صحيح مسلم إذا دخل الرجل بيتا فذكر الله تعالى عند دخوله ثم ذكر الله تعالى عند طعامه قال الشيطان لأعوانه: لا مبيت لكم ولا عشاء. طيب وفي آية بقى: وشاركوا في الأموال والأولاد. طب شارك في الأموال بالمبيت عدم البركة، بالأكل والشرب لمن لم يذكر الله ويسمى الله تعالى على الأكل والشرب. طب ودخل الرجل هو وزوجته لو أن أحدكم أتى أهله فقال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يبقى إذا قدر الله تعالى من هذا الاتصال والجماع بين الزوجين ولد لا يضره الشيطان. ولذلك يقال: ما بال الأولاد شياطين زوري، عشان ما حدش بيفتكر هذه المسألة. إذا الشيطان أيضا يجامع ويناكح، والعياذ بالله قد يحصل ذلك بينه وبين المسلم إذا لم يتذكر هذا الدعاء. وكما أن المسلم منهي عن أن يأكل ما لم يذكر اسم الله عليه، فكذلك الجن المسلم منهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله تعالى. إذن الميتة نحن لا نأكلها، الجن المسلم لا يأكلهاش، لكن يأكلها الشيطان الكافر. الأشياء التي تذبح بدون أن يذكر اسم الله عليها هي طعام للشياطين أيضا. وفي قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، قال ابن القيم: الخمر يعتبر من شراب الشيطان، أو اللي بيشرب الخمر والعياذ بالله بيتمثل بهذا الشيطان. هل الجن يتزاوجون ويتكاثرون؟ نعم. قال تعالى عن الحور العين في الجنة: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن. إذا الجن معناها يقع منه نكاح، لأن الطمث هنا معناها لم يطمثهن. الطمث قد يأتي بمعنى الحيض بمعنى النفاس، ويأتي هنا بمعنى الجماع لكن يحصل منه دم، جماع يختلط فيه الدم. وأخبرنا تعالى بأن الشيطان له ذرية، حين يقول لعباده الذين يتولون الشيطان وأعوانه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، سورة الكهف. وقال قتادة أولاد الشياطين يتولدون كما يتولد بنو آدم لكنهم أكثر عددا، وهم ما عندهمش بقى تنظيم نسل ولا تنظيم أسرة ولا نعين هم بالأكل والشرب. ناس ياما ما بتسميش ولا بتقول أو بيجوا على حساب طهارة والعياذ بالله، على حساب اللي ما بتسموش يعني. و الآية بتاعت سورة الرحمن لن يطمثن إنس قبلهم ولا جان تدل على صلاحيتهن اللي هي اللي هم الحور العين الإنس والجن على حد سواء. لكن السؤال بقى اللي يأتي هنا كثيرا ما يتحدث الناس عنه، هل يحصل تزاوج بين الإنس والجن؟ يبقى إنس يتزوج جنية أو العكس، واحد يحب واحدة جنية ولا واحدة جنية تحب واحد مسلم أو العكس. ذكر السيوطي في لقط المرجان في أحكام الجان أخبارا وآثارا عن العلماء والسلف تدل على وقوع النكاح بين الإنس والجن. كما قال ابن تيمية قد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولد، لكن العلماء كرهوا ذلك كالحسن وقتادة وإسحاق والإمام مالك الذي قال أكره إذا وجدت امرأة حامل فقيل من زوجك وهي حامل أطلب لو أشيع هذا الأمر نحن نقوله لطلبة العلم ونحن منه، يبقى معناها لما يقال هذا الأمر من باب العلم وليس من باب الإشاعة، لكن لما يشاع هذا الأمر ووجدت امرأة حامل فالإمام مالك يقول لو سألناها ستقول الحمل ده منين؟ من الجن، فيكثر الفساد، كل واحد سيحصل لها حمل يبقى ده من الجن، يبقى هذا امر مكروه. ايضا ذهب قوم الى منع، يعني هذا لا يحصل، لانه لا تتحقق مقاصد النكاح المذكوره في ايه سوره الروم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، لماذا؟ لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. فكيف السكن وكيف المودة والرحمة بالطبيعة غير طبيعة أخرى ونفس غير نفس، هذه من طين والتانية من نار. أعمرهم وموتهم هل يموتون؟ نعم، لقوله تعالى كل من عليها فان على الأرض، لأنهم يسكنون معنا على الأرض ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموت. مقدار أعمارهم لا نعلمها إلا ما أخبره الله تعالى عن إبليس اللعين أنه سيبقى حيا إلى قيام الساعة الكبير بتاعه. في سورة الأعراف قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. فيبقى نكتفي بهذا بالنسبة للكبير بتاعهم، إنما الباقون يعيشون أعمارهم كثيرة الله أعلم. وفي الآثار أن خالد ابن الوليد قتل شيطانة العزى، الشجرة التي كانت تعبدها العرب قتلها لأنها كانت تتمثل في صورة شجرة، وأن صحابيا قتل الجن الذي تمثل بأكعب. كان واحد من الصحابة في غزوة الخندق مع الرسول صلى الله عليه وسلم متزوج عريس جديد، فكان يستأذن في وسط النهار أحيانا ساعة يذهب إلى عروسه. مرة ذهب إلى البيت فوجدها قريبا من الباب فأخرج سيفه وأراد أن يقتلها. إيه اللي طلعت بره؟ للغيرة بقى. فقالت له ادخل وانظر ما الذي أخرجه. فلما دخل وجد على السرير حية كبيرة ممددة على السرير، فضربها بالسيف فقتلها فمات لتلوه. ولبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيات التي في البيوت والعلماء قالوا انها في بيوت المدينة خاصة، لان القرآن نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، فمنهم جن مسخهم الله تعالى حيات وسكنوا هذه البيوت، وسيأتي الحديث عنه. كذلك قصة أبي هريرة مع الشيطان الذي كان يأتي لطمر الصدقة وما حصل معه ثلاث ليالي، وبعدين علمه في النهاية لما سابه الحفظ من الشيطان أنك تقرأ آية الكرسي. أين يسكنون ويقيمون؟ معنا على أرضنا وفي بيوتنا، لكن يكثر وجودهم في الخرابات، في الصحارى، في مواضع النجاسات كالحمامات والمزابل والمقابر. كذلك يكثرون في الأسواق. وأوصى سلمان بعض أصحابه قائلا: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج من السوق، فإنها معركة الشياطين وبها ينصب رايته. رواه الإمام مسلم. كما تسكن الشياطين معنا في البيوت، لكن يطردها الذكر من التسمير، ذكر الله تعالى إذا دخلنا بيوتنا، قراءة القرآن خاصة آية الكرسي وسورة البقرة. وسنتحدث عن كل هذه الأشياء التي تحصننا منهم بعون الله تعالى. كما يكثرون عندما يحل الظلام، لذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نكون صبياننا في هذه الفترة عن اللعب من ساعة المغرب. الوقت الدنيا بقى أمور كلها والعلم تلعب من ساعتين بالليل، ربنا يسلم. وتهرب الشياطين عند سماع الأذان، ويصفدها ويقيمها الله تعالى في شهر رمضان. الشياطين أيضا لهم دواب وخيل يركبونها، بس أكيد بقى دواب وخيل شيطاني برضه زيهم نفس، مش زي الدواب بتاعتنا، وإلا كنا رأيناها. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك، أدي الخيل، ورجلك. من الحيوانات التي تصاحبها الشياطين الإبل. في صحيح ابن ماجه: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. وفي رواية: إن وراء كل بعير شيطان. خلي بالك، هذا كلام على طريق التشبيه للإبل بالشياطين وليس على سبيل الحقيقة. يبقى الإبل أن الإبل ممكن عيل صغير عنده 3-4 سنين ماسك الجمل ومشي. سخر الله تعالى لنا. لكن على سبيل التشبيه من حيث الصعوبة وشدة البأس، لو انطلق جمل في وسط بلد ممكن محدش يقدر يقف قدامه. كما يقال فلان شيطان إذا كان صعبا شريرا. يدل على ذلك أن جميع المخلوقات الأرضية خلقها الله تعالى من ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ماء مختلط بالتراب. أما الشياطين فهي مخلوقة من النار. قدرات الجن بقى لهم قدرات خارقة، ولهم أيضا يعني عجز وضعف، سرعة الحركة والانتقال. قصة عفريت الجن مع سيدنا سليمان لما قال عفريت من الجن: أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. سبقهم للإنسان في مجالات الفضاء والطيران، واسترقاقهم السمع، وأن كنا نقعد مقاعد، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. يبقى هم كانوا يوصلوا إلى السماوات الدنيا ويسترقون السمع ويتلقون الأخبار ويعهدون بها إلى أوليائهم من الكهان. قدرتهم على العمارة والتشييد والبناء بمهارة. الجن الذين سخرهم الله سيدنا سليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسية، عمارات وبناءات ضخمة وآلية طعام كبيرة إلى آخره، فلا داعي نحن يعني نمشي معها كثير أو نفسرها كثير. قدرتهم على التشكل بأشكال الإنسان والحيوان، ومن ذلك مجيء الشيطان الأكبر بقى إلى المشركين يوم بدر في سورة صراقة ابن مالك، ووعده لهم بالنصر للمشركين، ثم نقوصه على عقبيه بعد انهزامهم في غزوة بدر. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. كان قد يتشكل بصورة جمل أو حمار أو حيوان. وأكثر ما حدث هذا كما قلنا خاصة في المدينة المنورة. قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيت منهم شيئا فآذنوه 3 أيام. يعني قولوا له: نسألك بالله أن تخرج من بيتنا ولا تؤذينا. فإن بدا يعني ظهر لكم بعد ذلك بعد الأيام 3 فاقتلوه فإنما هو شيطان. روى مسلم أن أحد الصحابة بقى اللي هو قصة العريس الشاب الذي قتل الجني ومات لتوه، لأنهم برضو بينتقموا كأنه مسألة قصاص، ما هو ده ما عرفش الحكم وقتله دون أن يدري أنه جني. لكن بقى احنا نطمنكم ان جميع الحيات خارج البيوت او داخل البيوت الان تقتل. قال يجي واحد يلاقي تعبان ولا حاجه يقول له اسالك بالله هتقطع؟ لا، اقتل حتى لو كان داخل البيت، لان دي كانت خصوصيه للمدينه عندما اسلموا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا في صحيح مسلم: يقتل كل ابتر ذي طفيليتين، يعني خطين بيض على ظهره قصير الذيل لونه ازرق. يبقى جميع الحياه الان تقتل في الطرقات وفي البيوت. وامر صلى الله عليه وسلم رجلا محرما كان في منى بقتل حيه او تعبان وجده، لان ده من ضمن الفواسق والاشياء التي تقتل ولا يترتب عليها فساد الاحرام. الشيطان من ضمن القدرات يجري مجرى الدم من ابن آدم كما في الصحيحين. وقال النووي: هذا الحديث على ظاهره، يعني هو يجري كما قال صلى الله عليه وسلم مجرى الدم من ابن آدم. وقيل إن الله تعالى جعل له قدرة وقوة على الجري في بطن الإنسان، وقيل استعارة لكثرة إغوائه ووسوسته، فكأنه لا يفارق الإنسان كما لا يفارقه الدم. وقيل يلقي وسوسته في مسام لطيفة من البدن فتصل الوسوسة إلى القلب. القول الأول هو الظاهر، والباقي كلها أقوال، والله تعالى أعلم بالصواب. وهذا الحديث قاله صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا مع أم المؤمنين إحدى زوجاته، ومر رجلان فانخنسا يعني من المسلمين، لقوا النبي صلى الله عليه وسلم واقف، فنادى عليهم: تعالى يا فلان، تعالى يا فلان، هذه أم المؤمنين فلان. فيؤخذ من هذا فوائد كثيرة، منها ان الرجل لو ماشي مع واحدة يعني زوجته او محرم بالنسبة له ورآه احد شك فيه، هذا كلام يكون بقى في بلاد قرى او في الريف، يبقى فلان معروف، يبقى في هذه الحالة يسن له ان يخبر من رآه في فلان بنتي او زوجتي فلان، طبعا لو مش معروفة بالنسبة للمشين. يعني في بقى جوانب ضعف للشيطان، يعني هو ليس قويا على طول الخط، بل هو ضعيف لقول الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. من هذه الجوانب: لا سلطان للشياطين على عباد الله تعالى الصالحين، لم يعطيهم الله تعالى القدرة على إجبار الناس وإكراههم على الضلال والكفر. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، إسراء. إنما يتسلط على العباد الذين يرضون بكفره أو يتابعونه في غيه وضلاله. قال سبحانه أيضا في سورة الحجر: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ويوم القيامة يقول الشيطان لأعوانه: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. سورة الرحمن. ونجيب الآية الثانية في سورة الحشر: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. وخلي بالكم من نهاية الآية هنا 22 في إبراهيم، ونهاية الآية 16 من سورة الحشر فيها إن الظالمين لهم عذاب أليم في الأولى والثانية وذلك جزاء الظالمين. فناخذ مني برضه يا أحباب، إحنا لما اتكلمنا عن القدر قلنا لا يحتج بالقدر، يعني ما يجيش واحد يقول أنا ربنا كتب علي كده خلاص ويتحجج بهذا، لا حجة لك في هذا، بل لله الحجة البالغة. ما يجيش واحد برضه يحتج بالشيطان يقول الشيطان إيه؟ هو اللي أهوان. يا أخويا ده أنت أهوى من الشيطان. لا ده كلب الشيطان ضعيف. إن كنت من عباد الله الصالحين لن يغويك الشيطان ولا تستجيب للشيطان. لأن الشيطان هو قال لك في القرآن هو يوم القيامة هيتبرع ممن تزرع واحتج بهذا الشيطان. لكن يسلطه الله تعالى على المؤمنين بسبب ذنوبه. ففي الحديث إن الله تعالى مع القاضي العادل ما لم يجر، فإذا جار تبرأ منه وألزمه الشيطان. كذلك إذا غفل العبد عن ذكر الله قيض له شيطانا فهو له قريب. إذا تمكن إيمان العبد وقويت عقيدته خاف منه الشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عمر: إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر. وقال: إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس. مش شياطين الجن فقط، قد فرموا من عمر. ما هو كله خير لما يبقى واحد عادل ما يهموش بقى، الكل يخشى. لا يتمثل الشيطان، خلي بالكم أحباب، بصورة الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقية، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من رآني فقد رآني حقا. الشيطان لا يتمثل بصورة النبي الحقيقية صلى الله عليه وسلم، لكن قد يتمثل بصورة تشابه أو تقارب من صورة النبي صلى الله عليه وسلم. وده بقى أخواننا اللي بيجوا ساعات: أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له اقرأ عن الصورة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم، عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت ما رأيت موافق لهذه الصورة يبقى هنيئا لك وبشرى إنك أنت شفت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يتمثل في صورة تقارب من صورة النبي، إذا هذا شيطان يتمثل. فلا تظن ان ده يبقى النبي. وحتى لو شفت النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته وقال لك شيئا، لا تأخذ من هذا الشيء حكم فقهي. الاحكام الفقهيه ثابته في كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم. ما يجيش واحد يقول انا شفت النبي وقال لي اعمل كذا واعمل كذا، هذا لا يحتج به. ننبه لهذه الامور. ايضا لا يستطيع الشيطان فتح باب اغلق او اناء بطيء أو أي شيء ذكر اسم الله عليه. لذلك في صحيح الإمام مسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: غط الإناء، لعنده إناء أو حاجة في أكل غطيه، لبن أو طبيخ أو غيره، وأوكوا السقاء، اقفل الجركن أو الحاجة اللي فيها المية أو اللبن، وأغلقوا الباب، وأطفئوا السراج. ما تسيبش نور أي ده، أو نار مش نور، نار أيدة البيت، لأنه ممكن الشيطان يأخذ منها والعياذ بالله. فإن الشيطان باب، إذا ذكرت الله تعالى على هذه الأمور، لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء. طيب إحنا هنتحدث عن هذه الأمور باستفاضة، يعني عندما نحصن أنفسنا وبيوتنا من الشيطان لن يكون للشيطان إن شاء الله تعالى علينا سبيلا. تكليف الجن والغاية من خلقه. الجن مثل الإنس، خلقهم الله تعالى لعبادته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يوم القيامة يخاطب الله تعالى ثقلين، الإنس والجن، كما جاء في سورة الأنعام: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هنا بقى قولان: هل يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم؟ رسل من الإنس للإنس. طب رسل الجن، هل فيه من الجن رسل أرسلهم الله تعالى إليهم؟ قولان للعلماء نظرا لهذه الآية، وأصحهما إن الرسل من الإنس للإنس والجن، يعني لم يرسل الله تعالى منهم رسل، لكن أرسل دعاة لما استمعوا القرآن هداة لأقوامهم. سيعذبون في النار كالإنس، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ودي بقى السؤال اللي كان يتقال زمان: كيف يعذب الله تعالى الجن أو الشيطان المخلوق من نار بالنار، كما تتعذب أنت بالطوبة اللي تنضرب فيها أو بالتراب اللي يوضع عليك أو يرمى في وجهك وأنت مخلوق من طين؟ دي أصل الخلقة، أصل من طين، والثاني أصل من نار، لكن الله تعالى يعذبهم أيضا كالإنس بهذه النار. مكلفون يدخلون الجنة معنا أيضا ويدخلون النار مع الداخلين. مكلفون بالأمر والنهي والحلال والحرام، لكن بحسب طبيعتهم ليسوا مثلنا في جميع الأحكام. عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت للإنس والجن، وقد جاء القرآن بذلك، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، حتى الجن يقولوا أنصتوا، شوف القرآن كان يعمل فيه لما بيبدا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، اللي ولوا إلى قومهم دول دعاء، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يبقى أيضا هم علموا بسيدنا موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجلكم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. سورة الجن بقى مليئة بأحكام الجن، وتلك كانت بداية معرفة الجن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة الإسلام، فآمن فريق منهم وانطلقوا إلى أقوامهم يدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد، وكان ذلك في مكة قبل الهجرة، ثم جاءت وفودهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقوا منه وبلغهم القرآن، وفي الصحيحين أنه أتاه صلى الله عليه وسلم داعي الجن فذهب معه وقرأ عليهم القرآن، وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، كل بعرة علف لدوابه، قرأ عليهم سورة الرحمن، ثم قرأها على الصحابة رضي الله عنهم وقال لهم للصحابة ما لي أراكم سكوتا، سكين لي، لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. الخطاب لمن يا أحباب؟ للإنس والجن، كانوا يقولون ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. تحداهم الله تعالى كما تحدى الإنس في شأن القرآن، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. هم في الإيمان والكفر والصلاح والفساد مراتب أيضا في سورة الجن، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، في الآيتين 14 و15 وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. هل يمكن أن الشيطان يسلم؟ آخر جزئية، الشيطان الأكبر اللي هو إبليس اللعين لن يسلم، ده ظل ملعون إلى يوم الدين، لكن غيره يمكن أن يؤمن ويسلم، لما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعانه الله على شيطان، لأن كل منا له قرين له شيطان، فقال صلى الله عليه وسلم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمر إلا بخير. ودي المسألة برضو فيها خلاف بين الفقهاء بالنسبة للشياطين، إنه ممكن يكون الشيطان إنسي ويسلم في النهاية ويعود ويتوب، والعبرة كما قلنا يا أحبابي بحسن الخاتمة، نسأل الله تعالى لنا ولكم حسن الخاتمة. سنستمر إن شاء الله مع علم الجن والشياطين وبدء العداوة بين الشيطان وبين أبينا آدم وعداوته المستمرة لنا، وما الأمور التي تحرزنا وتحصننا من الشيطان، نسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم من الشيطان الرجيم وأن يحسن ختامنا وختامكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.